جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا المجلس الحادي عشر من مجالس إسماع متن الأربعين النووية أو شرح الأربعين النووية الموسوم بالضابط والقواعد العلمية من شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف ابن حسين النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600 للهجرة. إذن وقفنا أيها الأفاضل عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلي، هذا الجواب ماشي نعم نعم بلي. إذن وقوله رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا، أي أتحقق، قد سبق معنا الكلام على المقصود بأشهد، أي أتحقق وأعلم وأقر وأذعن أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو علم. محمد هنا علم منقول من اسم مفعول المضعف، موضوع لمن كثرت خصاله، موضوع هذا الاسم وضع لمن كثرت خصاله الحميدة، وهو مشتق من الحمد، وهو مشتق من الحمد الذي هو ضد الذم، المدح يعني الحمد الذي هو ضد الذم. سماه به من؟ سماه به جده عبد المطلب، والذي سماه بهذا الاسم بإلهام من الله تعالى أو تفاؤلا، قيل بإلهام من الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى لما أراد أن يرسل نبيا هيأ له بيئة وجوا أو تفاؤلا، قيل كما ذكر عنه أي عن جده، وذلك ليطابق اسمه صفته، وذلك ليطابق اسمه صفته، لأن الاسم يؤثر على صاحبه، الاسم يؤثر. صور تسمي ولدك عمر تبان لك ها ماشي قلت لي عميمير، تبان لك بحال شي واحد كاع خلونتو مدليه. إذا فعمر أو خالد عبد الرحمن، لذلك ذكر شيخ الإسلام وغيره رحم الله الجميع على أن الاسم وأيضا اللباس يؤثر على صاحبه. أترى لو أن رجلا لبس لباس الجندية تلقاه من دفع قد أجيب الاسم نعم، ولكن هذيك بديت مغادبة ديك اللبسة. إذن فتأثير اللباس وتأثير الاسم على صاحبه، لذلك هذا أمر معروف. لذلك سموا أو سمي النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد ليطابق اسمه صفته لكثرة، رحمك الله، لكثرة خصاله المحمودة، ورجاء أن يحمده أهل السماوات والأرض، وقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه، وقد تحقق رجاء جد النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد أبلغ من محمود، محمد هكذا أي اسم مفعول محمد، لذلك البرابر هم الذين ينطقون أو ينطقون بها صحيحة، وخا بعضهم تزيد الألف محمد هذا خطأ، وإنما هما اللي هما يقولوا محمد مشددة اسم مفعول من يعني الحمد. أما العرب أحيانا يقول محمد محمد ولا محمد ولا يقولوا نيت محمد نيت، ولكن تدد السكونة مع مرة كانت في اللغة العربية محمد محمد محمد سكونة أو ساكنة والميم أيضا، وهذه مع الأسف حتى في القرآن يقول لك تبت وتبت أنت تبت يد أبي لهب تبت يد أبي لهب، رأى العرب لا تبتدئوا بساكن ولا تقفوا على متحرك، تبت تبت يد أبي لهب وتب أبي المخلقان وبينان مخلقان إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبيانا وحصص أحط الحق وزين مستقيم يسطو يسقو إلى آخره. إذن فأنت لابد أن تبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالذين ينطقون بهذه الكلمة بهذا الاسم يعني نطقا صحيحا هم البرابرة، يقولوا محمد إذن اسم مفعول محمد أي يحمده الناس فهو محمود يعني باعتبار فعليهما وإن تساوى الاسمان في عدد الحروف، يعني فمحمد قلنا أبلغ من محمود باعتبار إيش فعليهما وإن تساوى الاسمان في عدد الحروف، إذ الأول هو محمد من الثلاث المضاعف والثاني من الثلاث المجرد، وقد ذكره المصنف هنا رحمه الله دون غيره وأشهد أن محمدا، وقد ذكره المصنف هنا دون غيره لأنه أشهر أسمائه، فأشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد، وأيضا لذكر القرآن له متكررا دون غيره محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ادعوهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إلى آخره. إذن فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الاسم محمد متكرر في القرآن، وأيضا لشرفه إذ هو مشتق من اسمه تعالى كما قال حسان رضي الله تعالى عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن شيخ الإسلام أنه قال وأما أحمد فلم يتسمى به أحد قبله فيما أعلم. شوف دبت العلماء تيجزم قاعد وتقول فيما أعلم وهو أهل بعدا أهل لأن يستقرع، لأنه ذو علماء الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وحيد دهره وقرنه ووقته رحمه الله تعالى، واستغفر الله على هذا اللفظ اللي بتنقول عقمة لعقمة أرحام النساء أن تلد مثل هذا الرجل، الرجل هيأه الله تعالى في تلك الفترة فكان إماما في كل شيء، حتى أنه إذا تكلم في فن قلت لا يحسن إلا هذا الفن، تقول هذا متخصص، إذا تكلم في النحو تقول هذا متخصص، تكلم في العربية كذلك، تكلم في الحديث تقيل أنه حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، واقرأوا إن شئتم ترجمة الرجل عليه رحمة الله تعالى. إذن فلذلك ذكر على أن هذا الاسم اللي هو أحمد أنه لم يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم رحمه الله. وذكر أنه لما قرب زمنه صلى الله عليه وسلم ونشر أهل الكتاب نعته، عند قرب زمن خروج النبي صلى الله عليه وسلم نشر أهل الكتاب نعته لأنه عندهم في كتبهم، ثم قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء أفردت بالتصنيف، وهذه أيضا من الفوائد، إنه قضية تصنيف شي جزئيات وذلك شي الناس الآن درك ما تتلقى شي جزئية ربما تبان لك أنت هي جزئية هي صغيرة وقد ألف فيها، وهذا لتعلم قيمة العلم ولتعلم يعني قدر العلماء رحمهم الله تعالى الأموات منهم وحفظ الله تعالى الأحياء. إذن ولنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء أفردت بالتصنيف. ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، ابن ناصر الدين الدمشقي هذا عالم من علماء الأمة، المتوفى سنة متى توفي ابن ناصر الدين الدمشقي؟ يلا الطلبة فينهم؟ توفي سنة 42 و800 للهجرة، وهذا رجل الذي ينظر في كتبه يجد العجب العجاب. هذا الرجل عليه رحمة الله تعالى ذكر في كتابه جامع الآثار في السير ومولد المختار، الكتاب مطبوع في 9 مجلدات النسخة التي عندي بعدها. إذن هذا يلفش في أش جامع الآثار في السير ومولد المختار صلى الله عليه وسلم. ذكر قوله وأما أسماء النبي، قال رحمه الله وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر، إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، فوعيت منها جملة. شوف العلماء كيف يتكلموا، الحاضر منها لدي يستحضر ديك الساعة 7 الحاضر منها 67 اسما. شوف دروك يعني تقول بأنه الذي يحضره منها أي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 67 اسما. قال وذكر أبو الحسين ابن فارس اللغوي، هذا الرجل له جزء عجيب جدا في المصطلح لا قليل لمن يعرفه، وهو جزء مأخذ العلم، وقد أسمعته في دار القرآن بالرويضات في مجالس، أول مجالس الإسماع أو إسماع الكتب المسندة الحديثية بدأت بهذا الجزء، وهو جزء في المصطلح وإن كان لا يعرفه كثير من الناس كما ذكر غير واحد من أهل الاصطلاح كالسخاوي وغيره، وهو جزء جميل جدا سمى مأخذ العلم. منين تتخذ العلم؟ وذكر فيه رحمه الله تعالى مسائل وتقعيدات جميلة جدا، فجدير بالقراءة وبالرجوع إليه. إذن فابن فارس هذا، وذكر أبو الحسين ابن فارس اللغوي للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما. وذكر ابن دحية أن أسماءه صلى الله عليه وسلم إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن العظيم والحديث النبوي الشريف بلغت 300. ابن دحية، خليكم تبحثوا على ترجمته لأن أنتم ولفتوا اللقط، شو هذا الولف اللقط؟ قلب شوية ابحث له. وهذا ابن دحية يعني هذا الكلام اللي هو أن بلغت يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 300، فين ذكره ابن دحية؟ ذكره في كتابه المستوفى في اسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن نصر الدين الدمشقي. قلت وجزء ابن دحية, هذا جزء, هذا ما يسمى بالمستوى في اسماء المصطفى, هذا جزء لابن دحية يسمى جزء حديثي فيه في 300 يعني سمية للنبي صلى الله عليه وسلم. وجزء ابن دحية هذا لخصه ابن الملقين. ابن الملقين متى توفى؟ خلالي ابن الملقين هو من ايش؟ من مشايخ الحافظ ابن حجر ولا ها؟ لخصه ابن الملقين, ابن الملقين في اختصاره لدلائل النبوة للبيهقي كما نص عليه ابن الملقين, نص على هذا في كتابه المعين على تفهم الأربعين من شروح الأربعين, شرح ابن الملقين مجلد سميته المعين على تفهم الأربعين. وقال عقب, قال عقب ذكره لهذا الكلام اللي ذكرت عليه, قال أعان الله على إكماله, أعان الله على إكماله, على إكماله يعني اختصار دلائل النبوة للبيهقي. وأيضا أيها الأفاضل, فقد ختم الإمام مالك مما رويناه في يعني سندنا إلى الإمام مالك رحمة الله عليه آخر حديث في الموطأ. وأيضا فقد ختم الإمام مالك رحمه الله تعالى كتابه الموطأ بكتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. آخر كتاب في الموطأ هو كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, وساق بسنده عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. المقصود بالعاقب أي آخر الأنبياء, هذا هو المقصود بالعاقب. انتهى الحديث, والحديث عند البخاري وغيره. إذن فآخر حديث في الموطأ, ودي مهمة جدا تكون تتعرف آخر حديث وأول حديث. كيف البخاري مثلا, ما هو أول حديث في البخاري وآخر حديث؟ أحسنت. نعم كلمتان, نعم خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن, ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه آخر حديث في البخاري؟ أول حديث إنما الأعمال بالنيات, وآخر حديث كلمات. وباش تعرفوا البخاري رحمه الله إن شاء الله نكت سنذكرها عند إسماع البخاري رحمه الله تعالى, أنه ابتدأ بحديث غريب وأنهى كتابه بحديث غريب, إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم من حديث أبي هريرة, بدأ الدين غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء. هذه سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي حفظه الله تعالى في إسماعه للبخاري. إذن فمسائل جميلة جدا من حيث الإسناد إلى آخره. إذن آخر حديث قلنا, إذن فقول الناظم الماتني رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده, وأشهد أن محمدا عبده, قدم المصنف رحمه الله تعالى وصفه بالعبودية, أي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لشرفها من جهة, ولامتثاله للحديث الصحيح من جهة أخرى. ففي البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, فإنما أنا عبده, فإنما أنا عبده, فقولوا عبد الله ورسول وعبد الله ورسوله. إذن أش فالإنسان لا ينبغي, شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليش, لأنه ستيقولوا ابن الله وتيقولوا كذا فرفعوا عيسى فوق يعني المرتبة التي له, وهي أنه نبي وبشر, فرفعه إلى مرتبة الألوهية كما لا يخفى على إخواني الفضلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, ولكن قول إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. شوف وهذه مرتبة، إن أشرف المراتب هو أن تكون عبدا لله كما سأذكر أيضا. فإنه أحب الأسماء إلى الله تعالى وأرفعها إليه، لذلك وصفه به، أي الله عز وجل وصف نبيه في أشرف المقامات، وصف نبيه في أشرف المقامات، فذكره في إنزال القرآن عليه في قوله تعالى أش مما نزلنا على عبدنا في البقرة، وقوله سبحانه وتعالى أنزل على عبده الكتاب في الكهف، وقوله سبحانه وتعالى نزل الفرقان على عبده في الفرقان، وذكره أيضا في مقام الدعوة. إذن ذكره في مقام إنزال القرآن، وذكره في مقام الدعوة إليه في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا في الجن، وفي مقام الإسراء والوحي، أسرى سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قوله أيضا فأوحى إلى عبده ما أوحى في النجم. فلو كان له وصف أشرف من هذا لا ذكره به في تلك المقامات العلية. ومن تم أيها الأفاضل فإنه ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية لله سبحانه وتعالى. فأشرف الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن هو شرفش العبودية لله عز وجل. لذلك ما خلق الله عز وجل الكون كله أيها الأفاضل إلا لتحقيق هذا الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. لذلك أن لا بد للإنسان من أن يحرص على هذا الوصف، أن يحرص على هذا الوصف في كل حركاته وسكناته. لعل أيها الأفاضل أقف عند هذا القدر سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم في الأقوال والأفعال. فإلى ذلكم الحين أيها الأفاضل أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.